يسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم هذه الفائدة لمعالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. بعض الرقاة يزعم أنه إذا رقى المريض قرأ على المريض ظهرت صورة العائن على صدر المريض، يراها الراقي والمرقي. هل يمكن أن ندرك مثل هذا بمجرد الرقية؟ هل هذا حصل لسلف الأمة؟ أبدا، هذه استعانة. شعر الإنسان أو لم يشعر، في أول الأمر قد تكون إعانة من غير طلب، ثم يستعين فيما بعد، وقد يستعين من غير تقديم شيء، ثم بعد ذلك إذا صار في منتصف الطريق لا يستطيع أن يتقدم وتأخر، وصار ذكره على ألسنة الناس وساد بين قومه أنه أحرق كذا مملكة جن وشياطين ومشى على يده 100 مقعد وكذا، إذا وصل إلى هذا الحد لا يستطيع أن يتراجع. قيل له قرب اشرك. في مثل هذه الأمور لا بد من أن نكون على حذر منها، لا بد أن نكون الاستعانة بالشياطين واستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين ينبغي أن لا يسترسل فيه، ولو منع منعا باتا لكان له وجه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.